عمر، أرأيت أمي وهي تعد الطعام؟ لقد كانت تضحك ودمعها يسيل على وجهها. نعم، اليوم ذكرى استشهاد أبي، فهي تبكي لفراقه وتضحك لأنه مات شهيدا. لأن الشهيد فرح وحي عند ربه، أليس كذلك يا عمر؟ نعم. أذكر أنه قال لي بأن أكون فتى شجاعة وأن لا أكون منعما مترفا. أتذكران وصيته؟ لقد حفظتها غيبا. أوصانا بأن نكون إخوة أعزاء متعاونين متكافلين، نحب بعضنا بعضا، وأن نحافظ على بيتنا وحقلنا، وأن نبقى معا دوما معا لكي نبقى أقوياء. وهاهي أمي ما زالت تردد نفس الكلمات والعبارات. سوف أكون مثلك يا أبي. وها هو الشعب كله يسير على طريقك يا أبي، طريق الشهادة. نعم، هيا إذن ولنغني معا بفخر واعتزاز معا، يا فرحتي يا فرحتي، أبي شهيد الدعوة. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، أبي شهيد الدعوة، أنا ابنه يا إخوتي، أبي شهيد الدعوة، أنا ابنه يا إخوتي، أبي شهيد الدعوة، أنا ابنه يا إخوتي، أبي شهيد الدعوة، أنا ابنه يا إخوتي. سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، سأختفي خطى أبي، فذاك درب العزة، سأختفي خطى أبي، فذاك درب العزة، سأختفي خطى أبي، فذاك درب العزة، سأختفي خطى أبي، فذاك درب العزة. سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي، سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، سمعتها قد قالها في قوتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي. وصية سمعتها قد قالها في قوتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، وصية سمعتها قد قالها في قوتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي، بني لا تكن فتى منعما وكن فتي. لبيك إن يا أبي سنلتقي في الجنة، لبيك إن يا أبي سنلتقي في الجنة، لبيك إن يا أبي سنلتقي في الجنة، لبيك إن يا أبي سنلتقي. سنلتقي في الجنة أنا وأنت يا أبي.